كم الآية يا فن؟ جميل. وقال في سبعة ماض. خلونا نشوف. احنا نمشي. واحدة. عيدوا معنا. إذا في الأعراف واحد. صح؟ أنا عندي نفس سبعة ماض. إن شاء الله. هو أحسن. واللي عنده ستة برضو لها تأويل. معنى اللي عنده ستة ما فيها مشكلة. معنى يا إخوان؟ طيب أنا عندي سبعة والأمر السادس. قال وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد والموضع الأخير والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. صارت سبعة. جزا الله خير شيخ الإسلام. كأن القرآن أمامه يعني أحسن من الكمبيوتر. الكمبيوتر بيغلط لكن هو رحمه الله لا يخطئ فيها. ولا تنسوا أنه كتب هذه العقيدة في مجلس واحد بين الظهر والعصر. يعني صلى الظهر وجلس وأيضا صلى العصر جماعة من شغلش بالجوز. كان أتمه قبل صلاة العصر بفترة. وكان الشيخ اللي طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له هذه الرسالة وهذا الجزء أخذ الجزء فرحا به وطار. معنا القاضي الذي كان من بلاد واصل وألح على شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له هذا المعتقد المليء بالآيات. المليء بالآيات. نعم ائتوني بمعتقد آخر كتب على نفس هذا المنوال لا تجدون. فمع اختصاره وصغر حجمه إلا أنه عظيم الفجر. يلي هذا الفصل فصل آخر في علوم الله على مخلوقات. قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إلي. وقال إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ترفعه إلى الله. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أهو كان موسى عليه السلام بيحدث فرعون بالعلوم بيخبره بأن الله بالعلوم وأن الله فوق العرش. فاعبد الله عز وجل الذي له الصفات العليا ومنها العلو الفوقية. فكان فرعون يقول لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. ولذا قال العلماء من أثبت العلوم فهو موسوي محمدي سني ومن نفى العلوم فهو إبليسي فرعوني جهمي. شو كيف؟ نعم لأن الناس في العلو ذول في العلو هذا مده. واحد يقول هو فوق العرش وفي الأرض. شوف ازاي عايز يجمع بين المتناقضات وبين المستحيلات. وفريق آخر هو في كل مكان هو معنى في الأرض لذاته. وقال السنة جمعكم لا هو فوق العرش بذاته. والعلو ثابت من 21 نوعا من أنواع الأجل الإجمالية كما ذكر ابن القيم في النونية. ولو فصلت هذه الأدلة لبلغت 1000 دليل. وأحسن الكتب في هذا كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجميع في العلوم بس والفوطية ما رحش بعيد لا هنا ولا هنا في الصباح. صفة العلوم والابن قدام المقدس مطبوع. معنى العلو للعلي الغفار للإمام الدهر واختصره أيضا الذهب اختصر واختصر العلم، فحققه الشيخ الألباني وجماعة آخرون ألفوا في العلو وفي الفوقية. ليه؟ لأنها من أصول عقيدة السلف. ولكن هنا سؤال قبل أن ننتهي من درسنا، في فوارق بين العلو والاستواء؟ أريد واحدا يجيبني قدر صاحب جمص. بسم الله. ها، العلو والاستواء، عقد مقارنة بين العلو والاستواء. العلو ما معناه؟ الاستواء. عايزين فوارق عند أخانا عبد الله. يا أخانا عبد الله، ها؟ علو الشام وعلو المكان. جميل. ها، وصفة ذاتية لله تعالى. ها، وبعدين الاستواء صفة عالية يعني. الاستواء، إذن أول فرق العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. ها، الفرق الثاني عند أخينا عمر الشعراوي. العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أحسن. والاستواء ثابت بالنقل فقط. الفرق الثالث، ها، بقي فرق لو أثبتتموه لكم درهم. تفضل. العلو لم ينكره أحد فالجميع عليه، أما الاستواء خالف فيه أهل البيت. ليه؟ العلو أيضا أنكروه عند الشيخ أحمد. أحسنت، أحسنت يا شيخ أحمد. العلو عام على كل المخلوقات والاستواء خاص بالعرش. عرفناها؟ لا، بينا ثاني. العلو عام على كل المخلوقات والاستواء خاص بالعرش. ذكرنا اياها الشيخ احمد الزرقاء. عرفنا لكم؟ لا، هنعيدها كلها من الاول، هنجيبها من الاول. عندك بقى انت صاحب بالصوت. الاسئله تثبت معلومه، لا بد من اسئله، لأننا لا نفعل اختبارات يعني، وسنفعل اختبارات إن شاء الله قريبا بإذن الله، لكن الأسئلة لابد منها. حتى لو في اختبارات أيضا الأسئلة مهمة، بين الفين والفين والحين والآخر الأسئلة مهمة. ها، بلاش، ارتاح أنت واسمع من أخيك عبد الله. جميل. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. جميل. احنا عايزين نقول الصفة الفعلية هي ما تعلقت بإرادة الله ومشيئته. هذا الصفة الفعلية. معنى يا إخوان؟ يضحك متى شاء، يرضى متى شاء، ينزل متى شاء، يستوي متى شاء. معنى يا إخوان؟ طيب، الصفة الذاتية لا تنفك عن ذات الله ولا تتعلق بمشيئته. لم يزل سميعا، لم يزل عليما، لم يزل بصيرا، لم يزل له وجه، لم يزل له عينان، وما إلى ذلك. أما الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وإرادته، تسمى صفات فعلية، تسمى صفات اختيارية، تسمى صفات الطارئة، كلها معنى واحد. عرفنا؟ هل الفرق الثاني؟ العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والاستواء ثابت بالنقل، بالنقل بس، يعني العقل ما فيش، ما يعرفوش العقل، العقل ما استطاعش يصل للاستواء. إنما العلو النقل عن الكتاب والسنة. العقل، احنا قسيم النقل العقل، واحنا قلنا في العلو ثابت بالنقل والعقل والإجماع والفطرة، إنما الاستواء ثابت بالنقل. لولا أن الله أخبرك أنه استوى ما تستطيع تقول هو مستوى بلا نص، لكن تستطيع بالعقل أن تصل إلى أن الله فوق، لأن العلو والفوقية كمال والسفل نقص والأمام نقص والخلف نقص وعلى اليمين نقص وعلى الشمال نقص، فما بقي إلا العلو والصفة المطلقة الممدوح بها ربنا سبحانه وتعالى. عرفنا؟